لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول علامات الساعة الكبرى. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى، بل من أواخر علامات الساعة الكبرى، بل ربما يكون بينها وبين الساعة أو القيامة أياما قليلة. وهذه العلامات الثلاث هي: أولا، دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار، والثانية وهي عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان، والثالثة هي هدم الكعبة على يد ذي السويقتين. هذه العلامات كلها في الحقيقة تدل على الفساد العظيم والشر الكبير الذي تصل إليه أو يصل إليه حال الدنيا في هذا الوقت. فأما أول ما أشرنا إليه وهو دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار، دروس الإسلام يعني اختفاء الإسلام، يعني يبدأ الإسلام في الاندراس والاختفاء والغياب عن الأرض، هذا طبعا بعد زمن المسيح عليه السلام، وقد تقدم الكلام عن يعني نزول المسيح ووفاة المسيح عليه السلام. فبعد زمن المسيح الذي امتلأت الأرض به دينا وعدلا وحكما شرعيا، تعود الأرض نسأل الله العفو والعافية إلى الفساد وإلى الكفر والعياذ بالله، أشد مما كان في كل زمان سبق. ويرفع القرآن، يرفع القرآن، القرآن هذا الموجود سيرفع من الصدور ومن السطور، لا يكون في الأرض مصاحف ولا يكون في صدور الناس قرآن، لا يوجد في الأرض حفظت قرآن ولا يوجد في الأرض من يتلو القرآن نسأل الله العفو والعافية، ولا يوجد في الأرض حتى مصاحف، يعني يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، ويفنى الأخيار، يموت الصالحون ويفنى زمان الصالحين، ولا يبقى في الأرض إلا المجرمون، إلا شرار الناس، هؤلاء هم الذين والعياذ بالله تقوم عليهم الساعة، وهؤلاء هم الذين يوجدون في الأرض في أيامها الأخيرة قبل يعني أن يزيل الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال بعد ذلك: الانتشار العظيم للإسلام الذي يعم المشارق والمغارب في زمن المسيح عليه السلام، يضعف الإسلام مرة أخرى، الإسلام هيرجع مرة أخرى لحالة الضعف، ويترعرع الشر، ويرفع هذا الدين العظيم، ويرفع القرآن، يرفع هذا الدين يعني هذا الدين يختفي من الناس، ويرفع القرآن ولا يوجد في الناس من يقرأ قرآن أو يحفظ قرآن، بل ولا يوجد يعني في الناس المصاحف حتى. قال: ويذهب العلم، لا يوجد في الناس علماء ولا طلبة علم ولا أحد يتكلم بالدين نسأل الله العفو والعافية، هذا حاجة يعني نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. قال: ويقبض الله من كان في نفسه بقية من إيمان، يعني حتى يعني من كان عنده بقية إيمان يقبضه الله سبحانه وتعالى. قال: فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال: أخرج ابن ماجه والحاكم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يدرس الإسلام يعني يختفي الإسلام، كما يدرس وشي الثوب، كما يختفي العلامات والرسومات الموجودة في الثوب. يعني لو إن إنسان مثلا عنده ثوب فيه نقوش كده، يلاحظ أنه مع الزمن النقوش دي بتبتدي تختفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الزمان بذلك، يدرس الإسلام، يختفي الإسلام، كما يدرس وشي الثوب، كما يختفي النقوش والعلامات التي في الثوب. قال: حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، يعني حتى لا يكون في الناس هذه الأشياء، لا حد بيصوم ولا يعرف صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، نسأل الله العفو والعافية. يعني الواحد والعياذ بالله يعني يحاول يتصور المشهد الفظيع جدا ده، حاجة سيئة خالص. لا صلاة، المساجد تهجر، فيش حد يصلي في المساجد، خلاص مفيش مساجد، أو المساجد موجودة بس ما بتتفتحش، مغلقة أصلا، محدش بيصلي والعياذ بالله، مفيش أذان والعياذ بالله، مفيش حد بيصلي أصلا. حتى لا يدرى، ما الناس ما يعرفوش حاجة اسمها صلاة أصلا، ما يعرفوش أصلا، لا يدرى صلاة ولا صيام ولا نسك ولا حج، يا ولا حج، والكعبة هتهجر، ولا صدقة. قال: وليسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وليسرى على كتاب الله في الأرض في ليلة، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع القرآن في ليلة من الصدور ومن السطور، ما فيش يبقى فيه في الأرض لا حفظة ولا مصاحف ولا القرآن له أثر في الأرض. فلا يبقى في الأرض منه آية. قال: وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني ما فيش في الأرض نهائي أي مظهر من مظاهر الإسلام، ولا يوجد إلا بعض الناس القدامى جدا اللي الظاهر إنهم هم دول بس اللي فاكرين إن آبائهم كانوا مسلمين وكانوا بيقولوا لا إله إلا الله، فهم بيقولوا كده لا إله إلا الله، لكن اللي عارفين لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا، ما يوجد هذا في الأرض، نعوذ بالله. قال: وهذه البقية الباقية التي لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد. يعني حتى دول شوية العجائز والشيوخ اللي هم بيقولوا احنا أباءنا زمان كانوا بيقولوا لا إله إلا الله، حتى دول كمان ربنا سبحانه وتعالى هيقبض أرواح. قال: ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لأن ربنا هيقبض أي حد فيه حتى ذرة من الخير، هيقبض روحه. قال: وفي حديث آخر بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تذهب بقية الصالحين في آخر الزمان. قال: ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. إن الله يبعث ريحا من اليمن، تيجي ريح كده في الهواء ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي حد بيقول لا إله إلا الله تقبضه هذه الريح. قال: وفي رواية مثقال ذرة. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، نسأل الله العافية، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لسه لو في حد بيقول حتى الله الساعة مش هتقوم. متى تقوم الساعة؟ عندما يختفي وجود اسم الله في الأرض، ولا يوجد موحدون يوحدون الله، ولا يوجد أحد يعبد الله، ولا أي مظهر من عبادة الله في هذه الدنيا. ولذلك في الحقيقة هنا تستحق الدنيا أن تنتهي، ما فائدتها وما خيرها إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، ولا يقام فيها صلاة ولا زكاة ولا، وما فيش مساجد وما فيش حج وما فيش عبادة وما فيش حد بيعبد ربنا، لا ده كذلك هينتشر الفحش والعياذ بالله كما سيأتي بعد ذلك. قال وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، اللي هم بيقولوا لسه الله الله، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر والعياذ بالله، يتهارجون تهارج الحمر يعني والعياذ بالله يجامع بعضهم بعضا في الطرق عراة والعياذ بالله، كما يكون ذلك من حال الدواب والحيوانات والحمر والعياذ بالله، تتهارج في الطريق. ففي هذا الزمان الناس من الإنس يتهارجون عراة في الطرق، يفترش الرجل المرأة في الطريق ويجامعها والعياذ بالله على مرأة ومسمع، والكل يفعل، نعوذ بالله من هذا الزمان. وروى البخاري بإسناده إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. الصالحون ربنا هيقبض أرواحهم، وتبقى حثالة، حثالة الناس كحثالة الشعير. شوف الشعير لما الناس يجوا يطحنوه بيبقى منه بقى القشر بقى بتاعه والحثالة بتاعته بتبقى منه، أو لما يجي ينفخه كده القشر كمان نفسه الحثالة بتاعته تتطاير، اللي هي أسوأ حاجة ولا فائدة فيها. فيبقى الناس أو فيبقى حثالة الناس والعياذ بالله، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. قال ومن دروس الإسلام في تلك الأيام أن تنقطع عبادة الحج، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من اختفاء الإسلام في تلك الأيام أن تنقطع عبادة الحج، مبقاش في حج خلاص، الكعبة تهجر، نسأل الله العفو والعافية، مفيش حد بيروح يحج أصلا. قال فلا حج ولا عمرة. قال ففي مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى يصل حال الناس إلى هذا الحد، لا يحج البيت، محدش يروح يزور البيت، ولا حد يحج ولا يعمل عمرة ولا، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا شك أن هذا إنما يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين، أما قبل ذلك فإن عبادة البيت مستمرة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. والله أعلم الظاهر أن ده في برضه في زمن المسيح، بعد خروج يأجوج ومأجوج المسيح عليه السلام هيبقى هو قائد المسلمين في الأرض، والشريعة والإسلام هو اللي هيعم الأرض، ولذلك هيحج ويعتمر. أما بعد وفاة المسيح عليه السلام، فإنه تعود البشرية إلى الأرض مرة أخرى، أو تعود البشرية والعياذ بالله إلى الجاهلية مرة أخرى، بل على أشر أحوالها والعياذ بالله. ولذلك قال المبحث السادس: عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. هنا بقى مش هيتوقف عبادات الإسلام فحسب، لا، ده كمان هيرجعوا والعياذ بالله عبادات الجاهلية الشركية، عبادات الأوثان والعياذ بالله، والطواف حوالين الأصنام وغير ذلك والعياذ بالله. قال: فإذا درس الإسلام ورفع القرآن وقبضت الريح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشد، فتطيع الشيطان وتعبد الأوثان. قال: وحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون بعد موت المسيح عليه السلام في آخر الزمان. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. لا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق الذي فيه تأتي فيه ريح من جهة اليمن وهنا الريح من جهة الشام، لا بأس إنه يتغير الحال في فترات، مرة الريح تأتي من جهة الشام، مرة تأتي من جهة اليمن، حيث أنه تصف الأرض من المؤمنين ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. قال: فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. قال: حتى لو كان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إنه هيبقى شرار الناس في خفة الطير، يعني والعياذ بالله أحوالهم فيها رعونة وطيش وشيطنة والعياذ بالله، لأن دي أخلاق الشياطين، الشياطين فيهم رعونة وخفة والعياذ بالله. قال: وأحلام السباع، عقول والعياذ بالله، زي عقول والعياذ بالله الدواب والعياذ بالله، وتفكير زي تفكير الدواب، هيبقوا ناس والعياذ بالله ما يعرفون دينا، عايشين للشهوة فقط، شهوة البطن وشهوة الفرج والعياذ بالله، زي السباع والدواب والبهائم والعياذ بالله. قال: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. والله ده زمن حاجة ربنا يرحمنا، والله شيء فظيع جدا إنه كل الناس اللي في الأرض في الوقت ده يبقوا والعياذ بالله لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ أقول لكم حاجة يعني تستجيبوا لي فيها؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ قال فيقول: قال فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيأمرهم بعبادة الأوثان. قال: وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. قال: وهم في ذلك دارة أرزاقهم، يعني من شدة الفتنة إن هم في الوقت ده هيكونوا في حالة من الانتعاش المادي في الدنيا، عندهم اقتصاد ممكن ربما لسه قوي وعندهم انتعاش مادي دنيوي والعياذ بالله. قال: دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، يعني في غفلة شديدة خالص، حيث أن الشيطان هيجي يقول لهم: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيقول فيأمرهم بعبادة الأوثان. قال: وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم. قال: ثم ينفخ في الصور، ويعني تقدير الكلام بعدما يعبدون الأوثان هيرجعوا يعبدوا الأوثان، الناس اللي كانوا وصلوا القمر واخترعوا الصواريخ وكذا ونحو ذلك يرجعوا يعبدوا الأصنام ويعبدوا الأوثان، هيعملوا كده تاني. قال: ومن الأوثان التي تعبد ذو الخلصة طاغية دوس واللات والعز، في صنم في اليمن مخصوص اسمه صنم ذو الخلصة، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمان كان في اليمن كان الصنم ده موجود، والصنم ده لما أهل اليمن أسلموا أهل اليمن دثروه واندثر هذا الصنم، فيرجع الناس إلى عبادة هذه الأوثان مرة أخرى. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر هذه الأصنام اللات والعزة وذي الخلصة بيذكرها كأمثلة، وإلا والله أعلم أن عبادة الأوثان هتكون أوسع من ذلك، يعني ممكن هيبقى فيها في مكان فيه ذو الخلصة وفي مكان فيه اللات والعزة ونحو ذلك، وفي أماكن أخرى فيها أصنام وأوثان بأسماء مختلفة نعوذ بالله. قال: ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا الوصف دقيق جدا، أنه بيقول لا تقوم الساعة حتى يصل الناس إلى هذه الصورة من الشرك، لدرجة بيوصف لنا وصف دقيق جدا: حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة. قبيلة دوس اللي في اليمن دي النساء بتوحها هيرجعوا يلفوا ويطوفوا حوالين الصنم لدرجة أن تهتز إليات النساء وهم بيلفوا وبيطوفوا، مشهد تفصيلي دقيق جدا يعبر عن شدة الجهل والشرك الذي وصلت إليه البشرية ورجعت إليه والعياذ بالله. قال: وذو الخلصة أو الخلصة الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية. ونسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني هل نستطيع أن نقول أن مقدمات هذا الأمر يعني بدأت تظهر في بعض الناس، إن بدأنا نسأل الله العفو والعافية نسمع عن مسألة الاهتمام بالآثار والأصنام اللي كانت القديمة بتاعت زمان، وإن الناس مشغولين أوي بحكاية الأصنام اللي في بطن الأرض والآثار اللي في بطن الأرض، وإن الدول بتعتبر ده من التحضر إن هم يرجعوا الأصنام بتاعت زمان ويحطوها في الميادين الكبيرة وإن يعظموا من أصحابها ونحو ذلك. هل ده نوع والعياذ بالله من التمهيد؟ وبقت الدميات بتاعت الدورات الكورة وبتاعت الفاعليات الثقافية وكذا كلها أسماء ربما أصنام، نسأل الله العفو والعافية. قالوا: في صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. يعني الناس هيرجعوا تاني لعبادة اللات والعزة. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما، إن خلاص انتهت عبادة الأوثان. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيجعل دينه فعلا يعم الأرض إلى أن يشاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني هذه الريح تتوفى كل إنسان مؤمن فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، دين الوثنية والعياذ بالله. قالوا: في هذا الزمن يتدنى المستوى الأخلاقي تدنيا هائلا. طبعا لا في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا مساجد ولا حج ولا عمرة ولا قرآن والعياذ بالله. ما هي النتيجة في النهاية؟ النتيجة في النهاية حياة الحيوانات والعياذ بالله. وده حاصل حاليا دلوقتي موجود في بلاد الغرب أو في كثير من بلاد الغرب، لأن ما عندهمش لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا دين ولا قرآن ولا شيء من ذلك، حياتهم والعياذ بالله حتى وإن كان فيها رفاهية لكن حياة أشبه بحياة البهائم والعياذ بالله. هو ده المشهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ده هيبقى السمة العامة للناس في هذا الزمان في كل الأرض. قال: فقد أخرج البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. أسأل الله العافية. حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. التسافد كناية عن الجماع، وتحقيق في اللفظ يعني التجانس والالتساق. حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير، الرجال والنساء والعياذ بالله أجسادهم تبقى ملتصقة ببعضهم والعياذ بالله، وهم في حالة من الجماع والعياذ بالله في الشوارع والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال: قلت: إن ذلك لكائن. يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الصحابي الجليل الجميل الشاب المتعبد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن ذلك لكائن، ممكن يحصل المشهد ده؟ الناس كده هو والعياذ بالله عراية كده في الشوارع. قال: إن ذلك لكائن. قال: نعم لا يكونن. قال: وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول له: هلا وريتها وراء هذا الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيكون خيارهم أحسن واحد فيهم اللي يقول له: بقول لك في حتة هنا ما تقعد وراها كده انت وهي وراها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وللحقيقة وللأسف يعني ان هذه المشاهد الآن موجودة في الغرب، الآن موجودة في بلاد غربية، الحدائق عندهم العامة وعندهم أماكن مخصوص كمان لذلك، عندهم ما يسمى بشواطئ العراة وحدائق العراة ونوادي العراة والعياذ بالله، بحيث أن الرجال والنساء يتسافدون تسافد الحمر والعياذ بالله. ومشهد والعياذ بالله اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل فقط حاجة واحدة، أن المشهد ده هيعم الأرض كلها، وهذا الذي سيكون بعد زمن المسيح عليه الصلاة والسلام. قال: وللحديث شاهد آخر من حديث نواس ابن سمعان في حديثه الطويل في الدجال ويأجوج ومأجوج قال: وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. وهنا إذا حدث كل هذا الفساد في الأرض ما هي النتيجة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يأذن بأن تهدم الكعبة، تهدم الكعبة، الكعبة المعظمة دي، الكعبة المقدسة اللي ربنا حماها من يوم أن بنيت. نعم تهدم هذه الكعبة، لأنه وجودها في الأرض أصبح لا قيمة له بين الناس، لا حد بيحج ولا حد بيعتمر ولا حد بيزور البيت ولا حد بيطوف ولا حد بيصلي حوالين البيت. نسأل الله العفو والعافية. فربنا يقيم عليهم حجة فوق ما هم فيه من الإجرام، إن يأتي من يأتي منهم فيهدم هذه الكعبة، عشان ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منهم بأنه يقيم عليهم الساعة وينزل عليهم العذاب. قال: ولعل هذا الزمان هو الذي يهدم فيه ذو السويقتين الكعبة. ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام. بعض العلماء يقولون هو المهدي. قال: ولن يستحل البيت إلا أهله. يعني محدش هيستحل البيت إلا أهله، ربنا هيفضل حافظ هذا البيت. قال: فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. لما المسلمون نفسهم هيستحلوا البيت وينتهوا فيه الحرمات، هيحصل بقى اللي يحصل لهم وتنتهكهم الأمم ويوصلوا إلى الذل وكذا وكذا، إلى أن يصل زمان تهدم فيه الكعبة. قال: ثم تأتي الحبشة، هي يأتي يعني جيش من الحبشة فيخربونه، أي يخربون البيت الحرام خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة، أي من الحبشة، يعني هيأتي على رأس جيش من الحبشة هذا الرجل ذو السويقتين. قال: ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها. قال: ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب مسحاته ومعوله. النبي صلى الله عليه وسلم يوصفهن وصف دقيق، ذو السويقتين يعني رجليه صغيرة وسيقانه رفيعة كده، ودي طبيعة السودان يعني أهل إفريقيا يعني. قال: كأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا، رجله مقوسة كده. قال: يضرب بمسحاته ومعوله، الكعبة بهدها. قال في صحيح البخاري ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: وإنما سمي ذو السويقتين لصغر ساقيه، فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقتهما، وهي صفة سوق السودان غالبا. قال: وقد يقال: كيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرما آمنا؟ ممكن بعض الناس يقول: إزاي ده الكعبة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: أولم نمكن لهم حرما آمنا. قال الجواب: أن معناه آمنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا، هتفضل الكعبة آمنة بإذن الله لحد ما يجي الزمن اللي هو السيء جدا ده، اللي الدنيا تخرب فيه ولا يكون فيها عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: هكذا قال النووي رحمه الله. قال: وهذا صحيح إذا كان الهدم في هذا الوقت، وإلا فإن الأمر حكم شرعي ألزم الله به عباده، فإذا تمرد متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد يمنعه الله كما فعل بأبرهة، وقد لا يمنعه لحكمة يعلمها كما فعل القرامطة الذين اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل، وكما سيفعل هذا الخبيث ذو السويقتين. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. أما هدم الكعبة في آخر الزمان فالظاهر والله أعلم أن حكمة ذلك أنها صارت لا قيمة لها في الناس، والناس كفار ولا يعظمون البيت، ولذلك كانت الحج عليهم بأن يهدموا البيت وأن يكون إثمهم أشد على كفرهم واعتدائهم على بيت الله عز وجل. خلاصة الكلام أن من علامات الساعة الكبرى بعد المسيح عليه السلام فساد الأرض فسادا عظيما، ورجوع البشرية إلى الجاهلية وأسوأ مما كان في زمن الجاهلية، وعند ذلك يكون طلوع الشمس من المغرب، ويكون كذلك ظهور الدابة، ويكون بذلك حشر الناس إلى أرض محشرهم لتقوم الساعة. وهذا بإذن الله تعالى ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.